فصل. السابع الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم: ولا تقربوه طيبا، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس، ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعف. التبخر. طيب، السابع من محظورات الطيب، والطيب ضابطه ما يتطيب به عادة. الطيب ما يتطيب به عادة. يقول المؤلف: يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه، بل وفي مأكله ومشربه، في مأكله ومشربه للعموم. إذن استعمال الطيب، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقوله استعمال الطيب، يعني أن المحرم يمنع من استعمال الطيب، استعماله في أي شيء، في ثوبه وبدنه وأكله وشربه. ودليل ذلك: ولا تقربوه طيبا، فنهى عن قربان الطيب، وهذا يشمل جميع أنواع الاستعمالات. من هذه اللفظة ولا تقربوه يشمل جميع أنواع الاستعمالات، سواء استعمله في ثوبه أو بدنه أو أكله أو شربه. ولقوله: لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وتجب به الفدية، وسيأتي الكلام على هذا. قال: ويحرم عليه المبخر بالطيب. المبخر بالطيب يعني استعمال الأشياء المبخر بالطيب، أو على النسخة الأخرى التبخر، لأن البخور نوع من الطيب. والمصبوغ به يعني المصبوغ بالطيب قياسا على المزعفر. نعم. إذن الطيب ضابطه ما يتطيب به عادة، ما يطيب به عادة. أما ما له رائحة، ما له رائحة ولكنه ليس بطيب، فلا يمنع منه المحرم، يمنع منه المحرم ولو كان له رائحة. ولذلك يجوز له أكل البرتقال وله رائحة، والتفاح والكمثرى ولها رائحة. نعم، لها رائحة طيبة، واليوسف فندي أشد. نعم، إذن يجوز له أن يستعمل هذا. طيب، فإذا قال قائل: ما حكم استعمال الصابون، الصابون الذي فيه رائحة؟ نقول: الصوابين على نوعين، نوع مطيب طيب خالص، يبقى يعلق باليد ويبقى بها مدة طويلة، فهذا طيب. ونوع آخر لا يبقى باليد، يعني مجرد ما فيه مجرد نكهة فقط، ولا يبقى مدة طويلة، بل تزول رائحته بعد مدة يسيرة، فهذا لا بأس باستعماله للمحرم. إذن الطيب على نوعين، قصدي الصابون، استعمال الصابون بالنسبة للمحرم على نوعين: نوع مطيب، مطيب يعني أصله طيب، أصله طيب، فهذا لا يجوز استعماله، وضابط هذا أنه يعلق باليد ويبقى مدة، وذلك يعني بعد، لو بعد ساعة شم يده وجد رائحة كأنه طيب، فهذا يمنع من استعماله. أما الذي يكون فيه مجرد نكهة، يعني أثناء الاستعمال يحس بنكهة لكن لا تتطاير ولا تبقى، هذا لا بأس به. ومن أراد الورع والاحتياط يتركه. ولذلك الآن يعني أنتجت بعض الشركات صابون خاص بالمحرم، صابون موجود له غير مطيب، ما في بأس. أقول لا بأس، ما اللي ما فيه طيب، مجرد نكهة ورائحة ذكية لكن مو طيب، لا بأس. نعم، كمل إخوان. ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يحتقن به، لأنه استعمال للطيب. نعم. وعلى هذا لا يجوز أن يأكل طعاما فيه الزعفران بحيث يظهر أثره، أو يشرب شرابا فيه الزعفران بحيث يظهر أثره. أما لو استهلك، يعني وضع الزعفران في طعام واستهلك فهذا لا بأس به، لأن وجوده الآن كعدمه. وكذلك لو وضعه في شراب ولم يظهر طعمه ولا أثره فلا بأس به، لأن هذا الطعام وهذا الشراب ليس مزعفرا، لا حكما ولا وصفا، لا حكما ولا وصفا. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر قليله فكثيره حرام، كثيره حرام. يعني لو أنك مثلا وضعت نقطة أو شيئا يسيرا من خمر في إناء ولم يظهر أثر الخمر، بحيث لو شرب منه إنسان لم يسكر قليلا أم كثيرا، فهل يحرم؟ نقول لا يحرم، لأن هذا الشراب ليس خمرا ولا يثبت له حكم الخمر الوصفي ولا الحكم، فليس خمرا لا ذاتا ولا وصفا. نعم. إيش قليل وكثير؟ لا لا لا، معنى الحديث ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه أن الشراب إن شربت منه يسيرا سكرت، يعني شراب موجود، إن شربت فنجان قهوة سكرت، إن شربت كأس شربت سكرت، وإن شربت فنجان قهوة لم تسكر، القليل حرام. لكن الذي في وضع في الخمر واضمحل الخمر هذا لا فرق بين القليل والكثير، لو شربته كله لم يسكر. إذن الشيء إذا وضع، الزعفران إذا وضع في الطعام والشراب ولم يظهر أثره ولا طعمه لا حكم له. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله في الأيمان، لو حلف لا يأكل بيضا فأكله مستهلكا في غيره، فأكل ناطفا يعني كيك وما أشبه ذلك مستهلك فيه البيض لكن لا يظهر طعمه، يحنث أو لا؟ لا يحنث. وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله، لأنه يأكل طيبا، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله، وإن ظهر لونه لأن المقصود ريحه دون لونه، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه، لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة. نعم، وهذا أقرب، أنه ما دام الطعم موجودا فالطعم في الغالب لا ينفك عن الرائحة. وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا. وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع. لاحظوا هذه، لبس ثوبا مطيبا لكن الريح انقطعت الرائحة، لكن لو أصابه ماء فاحت الرائحة مرة أخرى، فنقول لا يجوز لأن هذا طيب، لأنه طيب. واضح ولا لا؟ وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية بالنوم عليه. وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية، لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه. طيب، وإن فرش فوق المطيب، لو جلس على مطيب فراش مطيب أو نام عليه، هل يجوز أو لا؟ يقول إن كان بينهما حائل صفيق يمنع الرائحة والمباشرة، بحيث لا يقال إنه نام على هذا الفراش، ففي هذا الحال يجوز. وأما إذا كان الحائل صفيق، إذا كان الحائل غير صفيق شفاف، فإنه لا يجوز ولو منع الرائحة، لأن نومه ينسب إلى الفراش، يقال نام على هذا الفراش. إذن الآن الفراش إذا كان مطيبا حكم النوم عليه إذا وضع فوقه شيء آخر، نقول إن كان هذا الشيء صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة، يمنع الرائحة والمباشرة، فهذا جائز، لأن نومه على ينسب إلى الأعلى لا الأسفل. وإن كان الحائل شفافا بحيث يبدو ما تحته ففي هذا الحال لا يجوز، لأن نومه في هذا الحال ينسب إلى الأسفل. إذا وضع مثلا فراش وضع عليه مثل شيء من البلاستيك الشفاف فهذا لا يجوز. نعم. والطيب كل ما يتغير. طيب، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية، لأن ثياب بدنه متصلة به فلها حكمه، ولأن ثياب بدنه أيضا لو نام ربما علق يعلق بها شيء من هذا الطيب، ولا سيما مع العرق والرائحة، مع العرق والحر، فينتقل الطيب من الفراش إلى ثيابه، من فراش إلى ثيابه. إذن إذا كان الحائل بين الفراش المطيب وبين بدن المحرم هو ثياب الإحرام، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه استعمال للطيب أو استعمال للمطيب، ولأنه أيضا مع شدة ربما إذا كان هناك حر ومع العرق ربما يعلق في هذه الثياب. والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس. طيب، في الضبط، الطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب، وهذا لا حصر له. ولذلك لو يضعون أحيانا الآن طياب من الفواكه طيب تفاح، طيب برتقال، طيب كذا، طيب كذا، النكهة تكون طيبة. والبنفسجي والأدهان المطيبة. الهيل لا، الهيل ليس طيبا. المسواك المطيب أيضا لا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله ولا ينبغي استعماله، لأن حقيقة المسواك المطيب ضرر، هذه الرائحة الزكية تنقلب إلى رائحة كريهة. المسواك المطيب لا ينبغي استعماله حتى في غير الأرحام، لأنك الآن أنت تسوك به لأجل أن تطيب الفم، هذه الرائحة الآن مدة دقيقة دقيقة تنقلب إلى كريهة، تصير كأنها بخر، ينقلب الرائحة إلى رائحة كريهة، وهذا مجرب. ها؟ إيه مساوي كلام، مسواك يباع مغلف مطيب في نعناع وفي أشياء فيه. نعم، كالمسك والكافور والعنبر، زعفران والورس والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك، كدهن الورد والبنفسج والخير والزئبق ونحوها. نعم، والزنبق، الزنبق والدهن الياسمين، الياسمين والزنبق ونحوها. وفي الريحان الفارسي روايتان، إحداهما ليس بطيب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية، والثانية أشبه نبت البرية الطيب. طيب، الريحان ذكر العلماء رحمهم الله أنه ثلاثة أنواع، الريحان الفارسي وهو الذي يسمى الآس، والثاني ريحان لون آخر وهو المعروف بالحبق، حبق، والنوع الثالث نوع من الطيب، من أفخر أنواع الطيب، يستعمل في بعض البلدان، كان يستعمل في نجد سابقا. الأول والثاني لا بأس بهما، لأنهما ليس بطيب، ليس بطيب. أما الثاني الثالث فهذا لا يجوز، لأنه نوع من الطيب. إذن الآس الذي هو الريحان الفارسي، وكذلك ما يسمى بالحبق، هذا لا بأس به، يعني لا بأس أن يضع في شاهي أو في ما أشبه ذلك. نعم، والثانية هو طيب، لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد. في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهان قياسا على الريحان. والنرجس والبرم هذه كلها غالبها فارسية. والنرجس والبرم وجهان قياسا على الريحان. وقال أبو الخطاب في الورد والخير والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان. الياسمين ينطق الياء سمين، سمين. والياسمين روايتان كالريحان، والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب، فهو كالزعفران. فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخزامة والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحنة فليس بطيب، لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب. معروف له رائحة، ليس بطيب، يعني يجوز استعماله للمحرم. فأشبه العصفر، وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر، رواه أبو داود بمعناه. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات، وإن مس المحرم طيبا يعلق. يحرمن في المعصفرات، معصفرات هذا موصوف، صفة لموصوف محذوف، والتقدير في الثياب المعصفرات. وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية، لأنه طيب يده. وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه، لأنه لم يتطيب. وإن شمه فعليه الفدية، لأنه يستعمل هكذا. وإن شم العودة فلا فدية عليه. طيب، إذا مس المحرم طيبا، فإما أن يكون مائعا أو جامدا، يعني مما يعلق باليد أو جامدا. فإن كان مائعا مما يعلق باليد، يقول في المؤلف فعليه الفدية، لأن هذا تطيب، وظاهره ولو لم يقصد التطيب، لم يقصد الطيب. والصواب في هذا أنه يفرق، فإن قصد بمسه الطيب، مس الطيب هذا التطيب، فكما قال المؤلف عليه الفدية كما سيأتي. وأما إذا لم يقصد فلا فدية عليه. وأما ما لا يعلق باليد كقطع الكافور والعنبر والبخور الخشب هذا، فهذا لا فدية فيه، لأن مسه لا يعلق باليد، إذا مسه لا يعلق باليد. نعم. وإن شم العود فلا فدية عليه، لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته، وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر، أو حمل مسكا ليشم رائحته، أو جلس عند العطار لذلك، فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام، فأشبه ما لو باشره وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى، أو داخل الكعبة للتبرك بها، أو حامل الطيب من غير مس للتجارة، فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه. طيب، شم الطيب يقول المؤلف إذا شمه فعليه الفدية، شم الطيب فعليه الفدية، وظاهره سواء قصد الشم أم لم يقصد الشم، وسواء كان لحاجة أم لغير حاجة. وهذه المسألة لا تخلو من أحوال، أعني شم الطيب للمحرم لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يشمه قصدا لحاجة، أن يشم الطيب قصدا لحاجة، كما لو أراد أن يشتري طيبا فاحتاج إلى شمه للاستعلام، فالمذهب أنه حرام، والصحيح الجواز، وذلك لأن الشم ليس تطيبا. الحال الثانية أن يشمه تلذذا وترفها، يعني لا لحاجة، فهذا على المذهب عليه الفدية يحرم. والحال الثالثة أن يشمه من غير قصد، كما لو دخل إلى أنفه، مثل بخور الكعبة يطوف وأثناء طوافه بخرت الكعبة أو بخر المسجد فشم هذا الطيب، فهذا لا بأس به لأنه لم يقصد. فصار الآن شم الطيب على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشمه قصدا لحاجة كاستعلام مبيع فلا بأس، والمذهب أنه حرام. والحالة الثانية أن يشمه قصدا لغير حاجة، بل قصد بذلك التلذذ والترفه، فهذا حرام. والحالة الثالثة أن يشمه من غير قصد كبخور الكعبة ونحوه فلا بأس به لأنه لم يتقصد ذلك. لكن شو المؤلف يقول أو جلس عند العطار لذلك، هذا تقصد ولا لا؟ طيب، وإن جلس عند العطار لحاجة أخرى لم يقصد. إنسان جالس عند العطار الذي يبيع الطيب ونحوه، قلنا ليش جالس؟ قال والله جزت لي الرائحة، هناك رائحة البيارات وذا تبت السناء رائحة طيبة، وش حكمه؟ تلذذ وترفع. طيب، جلس عند العطار، قلنا ليش؟ قال والله احتري تاكسي يجي بروح البيت، لقيت المكان ظلال وزين، قلت أجلس أنتظر، حكمه هذا حاجة أخرى، هذه حاجة أخرى لا بأس. طيب، يقول أو دخل الكعبة للتبرك بها، وقوله التبرك بها هذا فيه نظر، لأن الكعبة مخلوق من المخلوقات لا يجوز التبرك به، واضح؟ فالتبرك بالكعبة إنما يتبرك بالعمل الصالح فيها أو عندها، أما التبرك بذات الكعبة فهذا لا يجوز. إذن الآن الذين يتعلقون بأستار الكعبة تبركا فعلهم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. حينما الحجر الأسود يطيب أحيانا، إذا علم أن فيه طيبا لا يجوز أن يقبله ولا أن يمسه، فهو مطيب إذن يترك تقبيله.